حجب تبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. حزب تبارك سورة الحكم. في اسم الربين ذحنين يتشور ذي الحنام، اشحر علي ذي الشنيس لحكم مرة الكوسيس، نتسان كل شيء زمراس يخلق ثذرث يرنى الموت، أكني أكني جرب منهم الهن الفعيريس، نتريس وغرفران أرنون يعفون طاس. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير. وإني خلقني جنوان ذي سبعة وسني هو ورث ذر شلين غش ذقين دي خلق وحنين أفكي ضيع مقل عوض ما تزرد حي شقيقا مقل عوض ثمغري أديو غالي ضريع يفشر وليزمير أدي حرك. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أقرغ نزينه النيم ندنث أسرم صباح مثلا نقمه نشوة ضرجم نهجي سن العثاب ونك نسر شوضا. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. إذا ذاك نفرا تعثف جهنم تنن ذير ثقرا مرث مضقر غرس أسر لفس نخفاث نستفت بذفركم أقرب تفلق ذي زعاف كالترفعث أرس ضقرا أثن السرني على الشاشنيس مود يوسي حد أكون ينظر. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أسنين ألام يساد وإنك نغدي نظرا نشد بثن قراش رب الدين زير الشماع هنوي ضرر مقرث. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أننا لو كان نسل أنفهم أرن التيري ذو ذي فشمن ثمس قارند سرخطا نيسن روح ثكين أصحاب تمس. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وذ يقاذن فذنسن غسك نور تزرين العام رعفو سعنت رجر مقر سمزي ثور نغعقضت يعلم شفرن يثمرن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اذغموري يا عريمنا شوينك نخلق ذحنين كل أخبر غراش نتشوني قاعد ثمورث الحثني ذا ثبغام أتشث ذي الرزقينش ثغرين ونغرس. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أم حرث قذمرا والنيل لنذق هني ما يفغد يامر القاعة أتشخ كنت السبلع يرنا تتفرقور، أما من نغذير نفو قذمرا والنيل لنذق هني فلونا درس الأضو أكون يرجم سير قشن أهو كان الدك تحصوم سوين كني تستقذى أكاقل لنشهد من وذي عاشن قبرنسن أمشي للعقابيو. أولم يروا الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ورزرين الارضيور النجسن لتسفرفيرن وثني الطفحد سيوحنين أثن كل شيء يزريف. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. نغوقي لن يذون أكون تفكن ذق وحنين تشوغرني كفيوان نغوقي كن يدي رزقا أمر ذي جمع الرزقيس من هو لكني دي رزقا أطفن ذي نمرة الأولى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. وإني لحون غفو ذم إقذرانين دي لحو نغوي لحون يجذي القد نستفر ريذي صوبا. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. إنس ونكن خلقا يقمون مزغنا لن ذي العقل أكنس فهما أقرير وشكرا ذهوا. إنس ونكن خلقا ذي القاعة وسط قلم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. النند من مي وعد أقيم ما تصح لد قرم إن أشن ضرب بقعر من نكذا من غار أدبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. إمثل ظراني قربد العتاب خسف وذمون الكفار أن نجد هثياء وإنك نغيث حرم. قل رأيتم إن هلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. إنسا نشيط الزرام لو كان رب ذي كس يكذ وذي لني ذي نغيمها تخنغيض ولي من عن الكفار ذي رعتف النقرحان. إنسا إذا نستيذ حنين نمنيس فلس نسخل أما استغدك تحصون من هم يعرقني فردان. قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. إن سن لشي تزرعم مغورا ومن ون ولو اندفك نمان العيون استجعلن